قال ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا. قلنا بالأمس بأنه كما أن التكليف مقيد بالقدرة بالمعنى الآخر فهو مقيد أيضا بالقدرة بالمعنى الأعم. تبينا بالأمس أن القدرة بالمعنى الأخص ما هي وأن القدرة بالمعنى الأعم ما هي، وأقمنا البرهان على أن التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية مقيد بالقدرة بالمعنى الأعم، يعني لا يمكن أن يكون له إطلاق يشمل حالة الاشتغال بضد مساو في الأهمية لهذا التكليف المأمور به. تبينا بالأمس كيفية إثبات هذا البرهان، كيفية إثبات هذا القيد عن طريق البرهان العقلي، ووصلنا إلى هذه النتيجة أنه لا يعقل أن يأمر المولى بالضدين معا بنحو الإطلاق، يعني يقول لي أنقذ الغريق سواء صليت أم لم تصلي، وصلي سواء أنقذت الغريق أم لم تنقذ. هذا هو معنى الإطلاق. لماذا؟ لأنه إذا كان يريد مني الصلاة وإنقاذ الغريق في آن واحد فقدرتي تعجز عن ذلك، لا أستطيع أن أقوم بإنقاذ الغريق وبالصلاة عند تضيقي وقتها، مثلا لم يبق من الوقت إلا 10 دقائق، فهنا مأمور هذا المكلف بصلي الآن مأمور. لماذا؟ لأنه لم يبق من الوقت إلا 10 دقائق، ووجد أمامه شخصا يغرق في الماء فهو مأمور أيضا ماذا؟ بأنقذه، يقول الشارع أنقذه. فهنا هل أن هذين التكليفين مطلقان أم مقيدان؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يعقل أن يكون كلا الأمرين مطلق. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أنه يلزم التكليف بما لا يطاق، لا يستطيع المكلف أن يصلي وينقذ في آن واحد، ومن هنا لا بد أن نلتزم إما بتقيدهما معا وإما لا أقل بتقيد أحدهما، يعني إما أن نقول أن المولى قال له أنقذ إن لم تصلي، طب إذا صلى فلا يوجد عليه وجوب أنقذ، صلي إن لم تنقذ، فإذا أنقذ لا يوجد عليه وجوب صلي، فإذا قيدا معا فيعقل توجيه الخطابين إلى المكلف ولكن بنحو المقيد لا بنحو المطلق، ولا أقل يكفي أن يكون أحدهما مقيدا، يقول له أنقذ الغريق سواء صليت أم لم تصلي مطلقا من هذه الجهة، ولكن من تلك الجهة يقول أنقذ صلي إن لم تنقذ. خذ هنا إن أنقذ الغريق فقد أعدم شرط وجود الصلاة. لماذا؟ لأن وجود الصلاة كان مقيدا بعدم إنقاذ الغريق، فإذا أنقذ الغريق أدم شرطه أدم قيده، فإذا عدم الشرط ينعدم المشروط، لأن المفروض أن وجود الصلاة كان مقيد بشرط. ما هو الشرط؟ عدم الإنقاذ، فإذا وجد الإنقاذ انعدم الشرط، فإذا انعدم الشرط يكون الوجود أيضا المشروط منعدمان. إذا كان الأمر كذلك أيضا يعقل توجيه الأمر بالضدين ولو بنحو يكون أحدهما مقيدا، فلا يشترط أن يكون كلا الأمرين مقيدان. طب اين يكون كلاهما مقيد؟ اين يكون كلاهما مطلق؟ احدهما مقيد والاخر مطلق. هذا يرتبط بملاكات هذين الاثنين. فاعلم ان ملاك الانقاذ درجه المصلحه فيه 100، كما ان ملاك الصرف درجه المصلحه فيه ماذا؟ 100. فالملاكان متساويان، كما ان يكون احدهما مطلق دون الاخر. لا بد ان يكون احدهما مقيد. يكون الصلاه مقيد او الانقاذ مقيد؟ تقول ترجيح بلا مرجح، هذا مقيد وذاك ايضا مقيد، لانه لا يعقل ان يكون كلاهما مطلق. اما اذا كان احدهما اهم من الاخر ملاكا، يعني لو نظرنا الى انقاذ زيد العالم الفقيه المجتهد والى عمرو الفاسق الفاجر، فملاك انقاذ زيد مثلا اهم من ملاك انقاذ عمرو. فهنا الملاك الاول الوجوب الذي يكشف عن الملاك الاول يكون مطلقا، والوجوب الذي يكشف عن الملاك الثاني يكون مقيدا. قال ومن هنا يعرف ان ثبوت امرين بالضدين مستحيل اذا كان كل من الامرين بالضدين مطلق الحالة الاشتغال بامتثال الامر الاخر ايضا. واما اذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر، كما لو فرض التساوي بين الملاكين، او كان احدهما كذلك يعني مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر، اذا فرض ان احدهما اهم من الاخر فلا استحالة للضدين. لماذا؟ لانه هذا داخل تحت اختيار المكلف او ليس داخل تحت قدرة المكلف، الامر بالضدين على نحو المقيد. نعم داخل تحت قدرة المكلف، لا يلزم منه اي محذور. ويقال عن الامرين بالضدين حينئذ انهما مجعولان على وجه الترتب، لان الصلاة لا يقول امرها تجب الصلاة سواء انقذت ام لا، وانما يقول امره تجب الصلاة ان لم تنقذ، فهو مترتب على عدم انقاذ، كذلك في الانقاذ. وان هذا الترتب هو الذي صحح جعل الامرين على هذا الواجب، يعني بنحو مقيد. وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه المكلف في تلك الحالة واجبين شرعيين، كوجوب الانقاذ ووجوب الصلاة، كوجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد. ويكون قادرا عن امتثال كل منهما بمفرده، إذا لا يوجد عندنا عجز تكويني، وإنما يوجد عندنا عجز تشريعي، وهي القدرة بالمعنى العام. ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما في آن واحد. فإنهما هذان الأمران بالضدين، فإنهما إن كانا متكافئين في الأهمية كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال آخر، وإن كان أحدهما أهم من الآخر ملاكان فوجوب الأهمي غير مقيد بعدم الإتيان بالأقل أهمية. لماذا؟ باعتبار أنه أهم من ذات، فلا معنى أن يكون مقيدا بعدم إتيان ذات. الإنقاذ أهم من الصلاة لأنه فيه نفس محترمة ولا بدل لها، بخلاف الصلاة فإنه لو لم يصليها في الوقت فإنه يستطيع ماذا؟ أن يصليها قضاء خارج الوقت. لهنا لو قال له صلي يقيده بعدم الإنقاذ، يقول إن لم تنقذ فصلي. أما عندما يقول له أنقذ، أم يقيده بعدم الصلاة؟ يقول لا أنقذ سواء صليت أم لا. وهذا معناه لو ترك الإنقاذ وقلى ارتكب إثما، ولكن صلاة صحيحة وباطلة، الصلاة صحيحة لأنه مأمور بها. وهذه ثمرة مهمة تترتب على بحث الترتب. فلا أقل صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال أن الترتب محال، فإذا أتى الإنقاذ لا يوجد عنده أمر بالصلاة، فإذا صلى فصلى بلا أمر فلا تكون مجزئة. واضح المطلب؟ أما نحن الذين نقول بإمكان الترتب ووقوعه في الشرع، نقول بأنه إذا أتى الأمر الأهم وأتى بالمهم فيكون الإتيان المهم مجزئا وإن كان عاصيا بترك الأهم. بل يقول بأن الأمر بالضدين حتى على نحو الترتب غير معقول، وإنما المرزا النائيني قال أنه معقول، وما بعد المرزا النائيني أكثر المحققين بل كل المحققين تقريبا إلا ما ندر يذهبون إلى إمكان الترتب. قال فوجوب الأهم غير مقيد بعدم الإتيان بالأقل أهمية يعني المهم، ولكن وجوب المهم مقيد بعدم الإتيان بالأهم، وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم. لماذا؟ لأن هناك مزاحمة في قدرة المكلف، انصرفها هنا بعد لا يستطيع أن يصرفها هنا، وانصرفها هنا لا يستطيع أن يصرفها هناك. ومن هنا ميزوا بين باب التزاحم وبين باب التعارض. إن شاء الله سيأتي في محله ما هو المراد من التعارض، وهذا فتح جبار في علم الأصول، حيث استطعنا أن نميز باب التزاحم عن باب التعارض. شوفوا في باب التعارض يقول المولى صلي وماذا؟ لا تصلي. هذا الخطابان متزاحمان لا متعارضان؟ متعارضان. ففي باب التعارض ماذا نقول نحن؟ نقول تعارض وتصاحب. ولكنه في باب التزاحم لا نقول انهما يتعارضان وتساقطان، بل يبقى كل على حاله. الفرق بين باب التزاحم وبين باب التعارض سيأتي ان شاء الله في اول باب التعارض. هناك سنميز لكم بين باب التزاحم وبين باب التعارض، وهذا كان له اثر كبير في عملية الاستدلال الفقهي، لانه كثيرا ما كان يقع خلط بين باب التزاحم وبين باب التعارض، فيجرون احكام باب التعارض في باب التزاحم. واحدة من احكام باب التزاحم ما هي؟ ان الاهم لا يقدم على المهم. هذا لا يجب اننا نحن في باب التعارض كما تأتي بيانه في محله. وقد تعترض فتقول، خب انتفتوا جيدا للمطلب، اذا فرضنا ان الامر بالضدين كان بنحو التقييد لكل منهما، يعني الملاكان متساويان من حيث الاهمية، يقول انقذ ان لم تصلي، صلي ان لم تنقذ، تمام. اذا وجوب الصلاة مقيد بماذا؟ بعدم الانقاذ. وجوب الانقاذ مقيد بماذا؟ بعدم الصلاة. من ترك الانقاذ والصلاة تحقق الوجوبان في حقه ام لا؟ لانه قيدهما قيد وجوب الصلاة عدم الانقاذ وهو ترك الانقاذ، قيد وجوب الانقاذ عدم الصلاة وهو ترك ماذا؟ الصلاة. فبتحقق الشرطين وتحقق المشروطان ام لا؟ فهذا الانسان اللي جالس وراء الشارع يقول له صلي انفذ، معقول او غير معقول؟ غير معقول. كيف تقولون ان الامر بالضدين على نحو الترتب معقول؟ اسمحوا لي شيخنا اعيد المثال خدمتك، وانا جاء اطلب مسلسل البحث في ذهني من يصير كلام شوفوا احسن من هالجهه، لانه بعض المطالب انتهى من مسلسل الابحاث في ذهني، خصوصا اللي احنا 4-5 دروس نمضيه، حتى لو يصير خلط بين الابحاث ولا دروس خلط بين الابحاث ما الاصول هي فلسفه. إذا تركهما معا حققت كلا القيدين، فيتحقق كلا واجبين. إذا هذا الإنسان الذي لا هو مشتغل بالصلاة لا هو مشتغل بالعقاب يوجد في حقه وجوب واحد أو وجوبان؟ قادر أن ينتفع الوجوبين؟ ها؟ إذا كيف يعقل أن يتوجب إليه وجوبه؟ أنتم تقولون توجيه الأمر بالضدين معقول؟ نحن نقول لا، ليس بمعقول. لماذا؟ لأنه لو تركهما حقق الشرطين، ومع تحققهما يتحقق ماذا؟ المشروطان. يعني هذا الإنسان الجالس أمامي الشارع يقول له أنقذ صلي، أنقذ صلي، طب أنقذ صلي يستطيع أو لا يستطيع؟ إذن يكون الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب فحالون. واضح المطلب؟ جواب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نلتزم بذلك، بل نحذف. إذا تركهما معا يوجد في حقه ماذا؟ صلي أنقذ، ولكن هو في النتيجة يريد أن يمتثل أحدهما أو لا يريد. ها؟ يريد بمجرد أن يمتثل أحدهما يعدم شرط الآخر، وإن لم يرج أن يمتثلهما معا نقول يستحق عقاب الصلاة فيها. لماذا؟ لأنه هذا كان في حقه وجوب إن لم تنقذ، إنقاذا إن لم تصلي، فصحيح ما تركهما معا فليستحق. أما أنتم تقولون لا يمكن أن يتوجه إليه، نقول لماذا لا يمكن أن يتوجه إليه؟ لأنه المشكلة ليس في مسألة توجيه الخطاب، إنما المشكلة أين؟ في مقام الامتثال. احنا مشكلتنا اين؟ في مسألة توجيه الخطاب لا في مرحلة الامتثال. في مرحلة الامتثال وهو بمجرد ان يمتثل احدهما يعدم لنا شرط الاخر، فلا يكون الاخر واجبا عليه. فشنو سؤالكم؟ الحمد لله. وقد تعترض وتقول أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل. لماذا؟ لأن المكلف في حالة تركه مثل الضدين يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه، لأن الشرط كل من الأمرين في حالة تركهما محقق فيتحقق المشروعان. وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يعني في حالة تركهما معا يطلب منه كلا الضدين وهو مقالون. والجواب على الاعتراض أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة، نعم سلمنا أنه يوجد أمران في حق هذا المكلف، ولكن هذا بمجرد أن يهم بالامتثال يعدم هذا شرط الآخر فلا يتحقق الواجب الآخر في عهدته. إذا ما دام جالس ولا يقول له أنقذ صلي، أنقذ صلي، ما تصلى بد أن يقول له أنقذ صلي، وإلا لو كان لو جالس هنا كان يقول له فقط أنقذ، بعد لا يوجد عندنا أمر بالصلاة، وهو يترك الإنقاذ ولا يتحمل أي شيء، يقول له فقط صلي، ولا يوجد عندنا أمر بالإرطاد، لا بد في هذه الحالة المولى ماذا يقول له؟ أنقذ صلي، أنقذ صلي. فإذا أنقذ تقول فلا صلاة، فإذا صلي تقول فلا أنقذ، طبعا محذورة في ذلك. ولكنه بهذا الشكل، وهو أن وجوب أحدهما مقيد بعدم الإتيان بالآخر، بل أحد تفاسير الوجوب التفصيل هذا كما سيأتي بيانه. طبعا يختلف الوجوب التخييري عن هذا، أبين الفرق. ليس الوجوب التخييري، أن الوجوب التخييري التفت جيدا، الوجوب التخييري إذا أتيت بالآخر بعد هذا لا يجب الإسلام به، أما في المقام إذا أتيت بذلك قضاءه موجود خارج الواقع. بل يعني ياه ترجح ولا مرجح؟ قلنا قلنا متساوي، فرضنا متساوي، أما إذا قلنا أن أحدهما أهم قلنا إطلاق أكو في جانب الأهم، تقييد أكو في جانب المهم، تساوي فرض، إحنا فرضنا تساوي، إحنا فرضنا أن الأمرين متساويين في الأهمية، ملاكهما متساوي في الأهمية، فإذا كان ملاكهما متساوي في الأهمية فيقول أنقذ إن لم تصلي، صلي إن لم تصلي. والجواب عن الاعتراف أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة ولكن لا محذور فيهما، أن يكون في حالة التارك فعليين اما في حالة الامتثال احدهما فعل دون الاخر. اذ ما دام امتثال احدهما ينفي شرط الاخر وموضوع الاخر وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الاخر، لان هذا الوجوب الاخر يكون مشروطا لا مطلقا، قلنا انه مشروط بعدم الاتيان بالاخر. فلا يلزم من اجتماع الامرين ان يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق. نعم لو كان الامران متوجهين اليه مطلقا كان طلب ماذا؟ طلب امر مستحيل، طلب امر لا يطاق، ولكن المفروض ان كل منهما مقيد بعدم الاتيان بالاخر، وهو الجمع بين الضدين. ولهذا لو فرض المحال يقول والشاهد على ذلك القصص الجيده عندما تركهما معا، هذا جواب اخر ادق من الاول. في الاول ماذا قلنا؟ قلنا لا محظور في حاله الترك ان يتوجه اليه خطابين، ولكن في حاله الامتثال ينعدم احدهما. الان نريد ماذا؟ ان نجيب جواب اخر، نقول اساسا حتى في حاله التوجيه اذا لم يتوجه اليه خلافهما مطلق، وانما حتى من توجه اليه ماذا؟ إلى هذا المقيم فلا محظورة. لم يقل الشارع له أنقذ حتى لو صليت، صلي حتى لو أنقذ، قال له ماذا؟ أنقذ إن لم تصلي، صلي إن لم تنقذ. هذا إذن هنا الشارع طلب منه أمران وطلب منه أمر واحد ولكنه هنا أمر واحد، إن لم تفعل هذا افعل هذا، إن لم تفعل هذا افعل هذا، فيوجد له أمر واحد. فلهذا يقول والشاهد على ما نقول لو فرضنا محالا استطاع فرض المحال ليس بمحال أن ينتج أن يصلي، أن ينتج ويصلي. ها افترضوا بأنه هذا الإنسان كان يستطيع أن يمشي على الماء، يمكن أو لا يمكن، يعني ممكن هذا، ولعله موجود لأولياء الله فضلا عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الآن جاءت ذهنة لطيفة أوفت بقوة أذكر لي إحسان هذا يوم أرجعها، وقال أن أحد الأولياء، أولياء الله تعلموا أن أولياء الله الحقيقيين مغمورين في الأمة، أولياء الله ليس لهم وضوء حتى يشار إليهم. يقال بأنه أحد أولياء الله جاء، طبعا الناقل أستاذنا الشيخ الوحيد الفراشاني نقل هذا المطلب بواسطة، يقول جاء أحد هؤلاء الدراويش بتعبيرنا إلى الإيوان الأميري، إلى إيوان أمير المؤمنين، وجلس في ذلك الإيوان من الذهب ذاهبين إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يعلمون بأنه في المقدمة في ديوان ضخم أكو. تقول جلس هناك فعرف بعض أهل الخبرة أنه هذا الشخص من الخاصة من الأولياء، فجاءوا إليه فكانت عندهم أم مريضة، فسألوا أن أمنا مريضة تشفى أو لا تشفى. إخوة اثنين ثانية جاءوا عنده، يقول بطريقة خاصة هستفحى أشياء آخر، قال لا تشفى وستموت بعد 3 أيام. الأخ الآخر صادق معين أن هذا صادق لو مصادق، قال له أنا سأنوي شيئا فيه، شوفوا أنتم تستطيعون أن تشخصوا ماذا أم لا. يقول هذا الدرويش هذا قال ألوه نوى أخذ الخيرة ليقول شيئا فيه، يقول مرتين ثلاث أربعة يريد أن يقول شيئا فيه. فعل الدرويش ذاك الشخص دل أبك ماذا نوى؟ قال له ذاك الشخص الأخ لماذا؟ فقال لأنه أنا عندما أضع يدي على السبحة أجد أن هذا الشخص مكانه في مكة، أريد أن أقول أنه في مكة أراه غير موجود في مكة، أقول في كربلاء أراه في كربلاء، أريد أن أقول أنه في كربلاء أجده خارج من كربلاء، وهذه ليست صفة إلا من حجة عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل لولت أن أين مكان الحجة؟ هذا هو في ذهني أنه الآن الحجة وين؟ أي بقعة من الأرض؟ فهذا الإنسان يريد أن يشخص مكانه وين؟ يقول بمجرد أن أنوي أنه هذا مكانه في القطعة الفضائية أنظر أجد خارج من ذلك المكان. يقول هذا الأخوان، يقول أستاذنا الشيخ وحيد أنه بعد 3 أيام أيضا لا تصدق العلم فما أخسر ذات الإنسان. فمع المشاهد أنه هذه المقامات هي لتلاميذ أئمتنا أظلا عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هو من قلة معرفتنا بمقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا نسبت إليهم مكرمة يمكن أن تنسب إلى الناس العاديين، نطالب بها ألف دليل وألف حجة ونقول أنها غير مطابقة للعادة، غير مطابقة للقواعد العقلية التي نقحناها، وهذه كلها ليس لها منشأ إلا الجهل بمقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. واعلموا هذا الذي هو المهم هنا، واعلموا أن هذا ظلم لحقوقهم، والظلم فيه آثار تكوينية، ولعله جملة مما نعيشه من المظالم منشأها ظلم أئمة أهل البيت عليهم. حتى شيعتهم تتصوروا الآن احنا لأن القانون التكويني لا يفرق بين فلان وفلان، فلهذا وجدتم أن القانون التكويني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما خالف أولئك الناس أصحابه في قضية أحد، القضية وصلت إلى أن كسرت رباعيته. السنن الإلهية هذا حكمها في الإنسان، لا يفرق فيها بين نبي أو غير نبي، بين شيعة أو غير شيعة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلهذا أحد ما نجده أو أحد الأسباب في أن وضع الأمة بهذه الحالة يقينا أنا جازم بهذا هو ضرب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى من محبيهم حتى من شيعتهم. على أي الأحوال نرجع إلى محل الكلام، لو فرضنا أن هذا الإنسان قادر على أن يمشي على الماء، فإذا كان قادر أن يمشي على الماء يستطيع أن يصلي على الماء أيضا، فافترضوا بأنه هم صلى وهل استطاع أن ينقذ هذا الغريق، فهل هنا قد امتثل الأمرين أو لم يمتثل؟ تقول لم يمتثل. لماذا لم يمتثل؟ باعتبار أنه كان مأمورا بأحدهما لا بالإثم، ولم يكن مأمورا بهما معا، كان مأمورا بأحدهما ولكن مقيدا بعدم الإسلام الآخر، لم يكن مأمورا بهما معا. في الجواب الأول التفتوا جيدا، قلنا مأمورا بها لكن في مقام الامتثال يعدل الأمر الآخر. في الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول أساسا ليس مأمورا بهما، وإنما مأمور بأحدهما دون الآخر ولكن مقيدا بعدم الآخر. ولهذا لو فرض المحال، طبعا المحال الوقوعي من المحال الذاتي، وصدر كلا الضدين من المكلف لما وقع على وجه المطلوبية معه. لماذا؟ لأنه لم يكن المراد الإجابة، وإنما هذا المراد ماذا؟ كان أحدهما دون الآخر لما وقع على وجه المطلوبية معه. هو السؤال جيد. سؤال، كلاهما لم يقع على النبي أو أحد من الأسف، ها؟ كلاهما لم يأتي به أو أحدهما، واحد من الإخوة قال كلاهما ليش؟ لأن كل واحد مقيد بعدم الآخر، فإذا أتى بالآخر فهو ليس بواجب، وهو أتى بهما فكلاهما ليس بواجب. الشارع أراد منك الصلاة حتى مع الإنقاذ، لأراد منك الصلاة بلا إنقاذ، انت صليت مع الانقاذ بلا انقاذ، مع الانقاذ اذا لم يامرك بالصلاه، اذا هو اراد منك الصلاه بلا انقاذ، اما الصلاه مع الانقاذ فيها امر او لا يوجد فيها امر؟ لا يوجد امر. خب اراد منك الانقاذ مع الصلاه، لا انقاذ الصلاه بلا انقاذ، الصلاه او الانقاذ بلا صلاه، فاذا انقذت مع الصلاه ولم يامرك بالانقاذ. سؤال اخر متى يكون الصنعة مجزئا؟ إذا كان هناك أمر، إذا لم يكن هناك أمر فاستطن. متى يحق لك أن تقول أنا امتثلت الأمر؟ إذا كان هناك أمر، إذا لم يكن هناك أمر أنت صلي بلا أمر مستطن عن الأمر. فلهذا تجد لو صليت قبل صلاة الظهر تسقط صلاة الظهر، قبل الزوال تسقط ولا تسقط؟ لا تسقط. لماذا؟ يعني قبل الزوال لا أمر، المولى عنده أمر بالصلاة حتى مع الإنقاذ، لأنه أمر بالصلاة بلا إنقاذ. فإذا إذا صليت مع الإنقاذ يوجد أمر أو لا يوجد أمر؟ فإذا لم تصل بالقدير أنك صليت قبل الزوال، وإذا أنقذت مع الصلاة يوجد أمر الأمر بالإنقاذ أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا أن أنقذت بلا أمرين. فهذا التفت للعبارة، مطلب دقيق جدا. قال لما وقع على وجه المطلوبية معا. لماذا؟ لماذا لما وقع؟ باعتبار أن الأمر بالصلاة كان مقيدا بعدم الإنقاذ، فمع الإنقاذ لا أمر بالصلاة، لأن الوجوب مشروط، ومع عدم تحقق الشرط يمكن أن يتحقق المشروط، والمفروض أن الشرطين معا تحققا، فلا يوجد أمران بالصلاة لا ولا بالإنقاذ. فلي لا أحسنتم سؤال جيد، ولكن ذاك لم يكن مقيدا فهو قد صلى أو فهو قد أنقذ، لأن المفروض أن الإنقاذ كان مطلق سواء صليت أم لم تصلي، وهو هنا قد امتثل الصلاة أو قد امتثل الإنقاذ. قال لما وقع على وجه المطلوبية معا، فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. هل فليس المطلوب خارجا؟ خبر ليس عن حدود القدرة. وبهذا يتضح أن إن كان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا نشأ من خصوصية الترتب بينهما، أي من خصوصية كون أحدهما أو كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعظما لشرط آخر. التخير والكفائية في الواجب. فورة أن المولى يأمر بشيء يقول أقم الصلاة لذكري، فهنا أقم الصلاة لذكري هنا وجوب بالصلاة. فتعالوا إلى هذا الوجوب، واحد أو متعدد؟ واحد. متعلقه واحد أو متعدد وهو الواجب؟ واحد وهو الصلاة، عنوان عام. ولكن أقم الصلاة لذكري هذه الصلاة وهو الواجب، عندما نقسمها من أول الزوال إلى الغروب نحن كم صلاة نستطيع أن نأتي؟ اشتركوا 20 صلاة. خب أقم الصلاة لذكري في الوقت الأول؟ مخير الأمر. أقم الصلاة لذكري في الوقت الثاني؟ مخير الأمر. أقم الصلاة لذكري في الوقت الثالث؟ مخير الأمر. هذا التخير ماذا نعبر عنه؟ تقول تخير عقب. هذا الشارع لم يقل لي أنه أنت في الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، ولكن العقل يقول لما قال الشارع صل صلاة الظهر وكانت صلاة الظهر موسعة من الزوال إلى الغروب، وحيث أن الصلاة تؤدى في 10 دقائق وأنا عندي وقت 20 ساعتين أو 4 ساعات، إذا أستطيع أن أأتي بهذه الصلاة العشر الأولى، 10 الثانية، 10 الثالثة، يوجد تخير أو لا يوجد تخير؟ هذا التخير الشارع بينه أو حكم به العقل، وهو التخير والحكم. إذا تارة يوجد عندنا تخير، وهذا التخير ليس مصدر الدليل، وإنما أفاد إدراك العقل أن الوقت الذي وضع لهذا الواجب يعني بالواجب يصبح مرات متعددة، فهنا يدري العقل أن مخيرا في تطبيقه على الوقت الأول أو الوقت الثاني، الوقت الثالث، الوقت الرابع، وهذا ما يسمى اصطلاحا بالتخير العقلي. في قبال هذا التخير يوجد عندنا تخير آخر نطلق عليه بالتخير الشرعي، يقول يجب عليك إما الإفطار إما العتق وإما الصيام وإما الإطعام. هذه إما إما إما أدركها العاقل وبينها الشارع، فإذا هذا التخيير تخيير شرعي وهذا واضح. إلى هنا المطلب واضح وفي غموض. واضح المطلب. ثم ما هي خصائص التخيير الشرعي؟ من أهم خصائصه أنه لأتيت بأحد البدائل يتكون البدائل الأخرى ساقطة أو موجودة ساقطة. الصوم واجب أو مستحب؟ هذا البدائل واجب أو مستحب؟ واجب. العتق واجب أو مستحب؟ واجب. الإطعام واجب أو مستحب؟ واجب. طب الواجب يمكن تركه؟ ها؟ يعني كيف إذا أنا أتيت بأحد العدلين يسقط عن الواجب؟ هذا الآن فقط أريد أبين الشبه حتى نشوف أنه لماذا صار الأصوليون بقدر الجواب وبقدر بيان حقيقة الوجوب التخييري. نعم يعقل ترك الواجب إلى بدل، ولكنه هنا واجب واجب واجب. أخر كيف هو واجب ومع ذلك يمكن ترك؟ لأن الواجب هو الذي يمنع ماذا؟ عن النقيض. النقيض ماذا؟ هو الترك. هنا أنت تركت الإطعام إذا أتيت بالعتق، تركت الإطعام أم لا؟ نعم. تركت الصيام أم لا؟ نعم. هذا كيف هو واجب وكيف يمكن تركه إلى بدل؟ من هنا قال الأصوليون بسبب تفسير حقيقة الواجب التخييري. كيف الواجب التخييري؟ ما هي هذه الحالة الموجودة فيه التي تجعله إذا جيء بأحد البدائل تكون الباقي ماذا؟ ساقطة. طيب عندنا هنا وجوبات، عندنا وجوب الصوم، وجوب العتق، وجوب الإطعام. لو تركها جميعا يستحق ثلاث عقوبات لعقوبة واحدة. ها؟ واحدة يستحق. أحسن هذه المفارقة الثانية يجوب بالوجدان، مع أنه لم ترك الكفارات ارتكب ثلاث معاصي أو معصية واحدة. معصية واحدة ولكن ثلاث وجوبات، ولكن فيها معصية واحدة، لأنه إذا كلها واجبة وتركها جميعا لابد أن تكون ماذا فيها؟ معاصي ثلاثة. هذا من قليل ترك الصوم، ترك الصلاة، ترك الخمس، يستحق عقوبات ثلاثة وعقاب واحد، عقوبات ثلاثة. هنا أيضا عندنا وجوب الصوم، وجوب العيد، وجوب الإطعام. لماذا إذا تركها جميعا لا يستحق إلا عقاب واحد؟ هذا رأي المعاصر مولانا، الأخ المعاصر هل لنا؟ احنا مولانا سنأتي بخدمتكم مولانا نجيب على الإشكال، فقط أريد أن أبين ما الذي أدى بالأصوليين إلى أن يصيروا بسبب تفسير الواجب التخييري. هذه المفارقات، هذه المفارقات، وهي وجوبات ثلاثة ولكن لها عصيان واحد. فخلنا نقرأ هذه المقدمة إلى أن نجي إلى التفسير. التخيير والكفائية الواجب. الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما أن يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد، وجوب الصلاة، أقم الصلاة، هذا وجوب واحد والعنوان واحد اللي متعدد واحد. هذا العنوان حقيقي أم منتزع؟ حقيقي. عنوان الصلاة في قبال عنوان الصوم، في قبال عنوان الحج، في قبال عنوان الخمس ونحو ذلك. وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب، ولكن إجراء قرينة الحكمة المتعلق يثبت ماذا؟ يثبت ماذا؟ الإطلاق البدني والشمولي. البدني كما قلنا في محله، وأنه إطلاق بدني، كما إذا قيل صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة، ويكون المكلف مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا، لم يبينه الشارع، ليس هو مفاد دليل شرعي، بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير ولم يذكر هذه البدائل مباشرة. هو قال صلي في البيت أو في المسجد أو في الوقت الأول أو في الوقت الثاني، أو العقل أدرك، العقل أدرك، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور وهو التخيير العقلي. والنحو الآخر أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أكثر، فيأمر بالشيئين على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو أعتق رقبة، سم أو أعتق، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا، والوجوب يسمى بالوجوب التخييري. لماذا سمي الوجوب تخييري؟ هو الموجود وجوب تخييري، الواجب تخييري، ولكن من حيث أن هذا الوجوب أدى إلى ذلك الواجب التخييري، ولهذا قال التخيير الشرعي في الواجب، فإن التخيير ليس كل وجوب، وإنما التخيير ماذا؟ في هذه البدائل التي هي متعلق الوجوب. ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة، يعني نحن يوجد عندنا وجوب تخييري، يعني أن متعلقه مخير، المكلف أن يطبقه على هذا البديل أو هذا أو هذا في مواقع عديدة، وله خصائص هذا الوجوب التخييري متفق على تلك الخصائص، منها أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، إذا كانت البدائل المتعددة أكثر من اثنين، بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها، ولكن معصية واحدة أو معصية متعددة، قال غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد الخصوصية، وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. هذا بخلاف ماذا؟ ما ذكرناه في باب الترتب، إذا أتى بهما معا امتثل أو لم يمتثل؟ لا لم يمتثل. أما هنا إذا أتى بالصوم وبالعتق امتثل أو ليس بممتثل؟ إذن هذا الوجوب التخييري الثابت في الشريعة يقينا له خصائص، منها أنه إذا تركها جميعا لا يعاقب إلا عقابا واحدا، وإذا امتثلها جميعا يعد أيضا ممتثلا. كيف نفسر هذا الوجوب التخييري؟ كيف صار عندنا مثل هذا الوجوب؟ قال وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري قولا، يذكر السيد الشهيد هنا قولان في المسألة. القول الأول يقول أن نقول أن الوجوب أن التخيير الشرعي هو نفس التخيير العقلي. في التخيير العقلي كان عندنا وجوب واحد لوجوبات متعددة، عنوان واحد لعنوان عناوين متعددة. في التخيير العقلي كان عندنا عنوان واحد أو عناوين متعددة، عنوان واحد. هنا أيضا عندنا وجوب واحد، عندنا يجب عليك، يجب عليك ماذا؟ هناك كان يقول يجب عليك الصلاة، هنا يقول يجب عليك أحدهما، لا فرق بينهما، ولكن الفرق بينهما أن هناك العنوان أصيل، وأن العنوان هنا ماذا؟ انتقائي من الأطراف، إما يقول يجب أحدهما أو يجب أحدها، ولكن هذا العنوان وهو أحدها أو أحدهما أصيلا أو منتزعا من البدائل، منتزعا من البدائل. إذن نحن أيضا لا يوجد عندنا إلا وجوب واحد، التفتوا جيدا، وليس لنا إلا عنوان واحد، والتخيير الشرعي حقيقته إلى تخيير عقلي. ولكن الفرق أنه في التخيير العقلي الشارع لم يذكر، في التخيير الشرعي الشارع ذكر، هناك موجود هذا، ولكن هناك الشارع لم يأتي به في دليله، ولكن هنا ماذا؟ أتى به في دليله. فلا فرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي إلا في ذكر الشارع وعدم ذكر الشارع التخيير. قال أولا، وأنه في التخيير العقلي العنوان أصيل، وفي التخيير الشرعي العنوان غير أصيل بل هو انتزاعي. ما أدري واضح على التفسير؟ قال وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فقيل إن مرجع الوجوب التخييري إلى التخيير العقلي، بمعنى أن الوجوب التخيير الشرعي، يعني وجوب التخيير الشرعي، بمعنى أنه وجوب واحد كما كان هناك في التخيير العقلي وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين. لماذا؟ تبعا لقيام الملاك بالجامع، لا بهذا بخصوصه ولا بهذا بخصوصه، بل بالجامع بينهما. الجامع بينهما ماذا؟ احدهما. هذا جامع بينهما او جامع بينهما؟ لو سألت الشارع الملاك في العتق فقط، قال لا. الملاك في الاطعام فقط، يقول لا. تقول الملاك، أي يقول الملاك في احد هذا، في هذا او. يعني انا عندما افطرت متعمدا فاتتني مصلحة، اريد ان استدرك هذه المصلحة، اريد ان احصل ذلك الملاك. ماذا الذي فاتني؟ المصلحة التي فاتتني من ترك الصيام عمدا. ها؟ طب هذه المصلحة لن استدركها، استدركها هنا؟ يقول لا فقط، يقول لا مو فقط. وهنا فانت ان صمت 60 يوما فقد حصلت على ذلك، ان اطعمت 60 مسكينا فقد حصلت على ذلك. ولكنه في الوجوب التعيين ايضا الشتي يقول لا، اذا اكو ملاك فان ذات الملاك لا يمكن تحصيله الا في هذا الفرد. اقول انا استطيع ان اقول مليون مرة الله اكبر، يقول لا، لا يحصل الملاك. الذي يحصل الملاك ماذا؟ هذه الركعات الاربعة خمس دقائق. اذا الوجوب واحد والملاك متعلق بالجامع بينهما، لا هذا بخصوصه ولا هذا بخصوصه، بل هذا او ذاك. وهذا معنى احدهما. قال انه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به اي بالجامع، ولكن هذا الجامع تارة يكون اصيلا كالصلاة، واخرى يكون منتزعا كعنوان احدهما، سواء كان هذا الجامع عنوانا اصيلا او كان هذا الجامع عنوانا انتزاعيا كعنوان احدهما. وقيل التفتوا جيدا للتفسير الثاني، يقول لا، لا يوجد عندنا وجوب واحد، عندنا وجوبان. تفسير الاول ماذا كان يقول؟ وجوب واحد ووجوبان. يقول وجوب واحد متعلق بجامع واحد، لكن هنا يقول عندنا وجوبان. خب هذان الوجوبان مطلقان، يعني وجوب للعق سواء صمت ام لا، ووجوب للصوم سواء اعتقت ام لا. يقول لا، وجوب للصوم مشروط بعدم العتق، وجوب للعتق مشروط بعدم الصوم. لماذا؟ لماذا وجوبان من هذا القبيل؟ خب اذا صار وجوبان عندنا ملاكان وملاك واحد، اذا عندنا وجوبان متعددان يمكن ان يكون ملاكهما واحد، لان الملاك يكشف ماذا عن الملاك، لان الوجود يكشف عن الملاك والإرادة. فاذا تعدد الوجود يكشف عن تعدد الملاك، فعندنا وجوب للصوم لا فله ملاك، وعندنا وجوب للعتق او لا فله ملاك. خب لماذا اذا كان عندنا ملاكان مستقلان لكل منهما لماذا لم يأمر المولى بهما؟ إذا كان الصوم له ملاك، إذا كان العتق أيضا له ملاك، قبل لابد أن يأمر أحدهما مشروطا بعدم الآخر أو يأمر بهما، لابد أن يأمر بهما. بعد لماذا أمر بأحدهما مشروطا بترك الآخر؟ لماذا؟ يقولها هذا التوجيه، توجيه صاحب الكفاية رحمه الله تعالى عليه، يقول سببه ماذا؟ أن هذه الملاكات متضادة. إذا أنت حصلت هذا الملاك بعد لا يمكنك أن تحصل هذا الملاك، إذا حصلت هذا الملاك بعد لا يمكنك أن تحصل هذا الملاك، فكأن هذه الملاكات تجعل إحداهما الأخرى بلا تأثير. أنت أريدك أن تحصل ماذا؟ هذا الميلاد. إذا حصلت بعد لا يمكنك أن تحصل هذا، لأن هذا مضاد لهذا فلا يجتمع معه، فلهذا أنا لم أأمرك بإمامها. بعد واضح المطلب يا له. أعيد المطلب مرة أخرى، أدنى وقت كم دقيقة. تارة أن الميلادين يمكن تحصيلهما معا، كميلاد الصوم وميلاد الصلاة. الصوم في ميلاد أم لا؟ نعم. الصلاة في ميلاد أم لا؟ يمكن جمعهما ولا يمكن جمعهما؟ نعم يمكن، أم تؤمر بالصوم أم تؤمر بالصلاة. وأخرى يوجد عندك ميلادان ولكن الميلادين متضادان لا يمكن استيفائهما معا، إذا استوفيت أحدهما لا يمكن استيفاء الآخر. فهنا عندما يأمر المولى بهما يأمر مولى، يمكن أن يأمر بهما مطلقا ولا بد أن يأمر بهما عند عدم الاتيان بالآخر. وهذا يقود ما نستطيع أن نتصوره في الوجوب التفسيري، وهو أن لكل منهما وجوب مشروط بعدم الآخر، بعدم الاتيان بالآخر. لماذا وجوبان؟ قال لأن لهما ملاكان. لماذا جعل هذان الوجودان مشروطين؟ يقول لأن الملاكين لا يمكن استيفاؤهما معا لأنهما متضادان فيما بينهما. يعني خل أتصور المطلب، البياض والسواد متضادان أم لا؟ ها؟ أنت إذا استوفيت ملاك البياض بعد تستطيع أن تستوفي ملاك السواد؟ يقول هذين الوجودين لإذنين من هذين القبيل، إذا استوفيت أحدهما بعد لا يمكن استيفاء الآخر. ومن هنا اضطر المولى أن يجعل وجوبين مشروطين لا وجوبين مطلقين. واضح صار إن شاء الله؟ لا مترتب أبدا مولى مترتب. فلهذا لو أتيت بأحدهما وتركت الآخر لا يجب عليك أي شيء وقد انتفلت. أما هناك لم يكن الأمر كذلك، لو أنقذت وتركت الصلاة يجب القضاء خارجا أو لا؟ قال لو صليت ووجدت أن الشخص بعد لم يمت وصلت عليه في الرمق الأخير يجب أن قال لا يجب أن قال، مع أنه هنا لو أتيت بأحد البدائل فقط الآخر. فلهذا قلت في مقام الجواب الثاني قلت بأنه لا هناك فرق، فتأتي الإشارة إليه بعد ذلك. واضح؟ قال وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين، بمعنى ما هو معنى؟ أن كل من الإذنين يعني وجوب والإطعام الواجب أو العتق الواجب، أن كل من الإذنين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر. خب لماذا المولى يجعل وجوبين لكن مشروطين؟ فرق آخر بين ما هنا وهناك. هناك إما يجعل وجوبين مشروطين مقيدين، لماذا يفعل ذلك؟ فإجبار قصور قدرة المكلف. هناك قصور قدرة المكلف؟ أكو قدرة قصور في قدرة المكلف؟ لا يستطيع أن يطعم وأن يعتق. يستطيع أن يطعم وأن يعتق. يعني إذا القصور في قدرة المكلف ما تقول، يعني لماذا يجعلهما مقيدين ومشروطين؟ هناك حكم العاقل بتقييدهما باعتبار قدرة المكلف قاصر، لا يمكن أن يجعلها مطلقين. لكن هنا قدرة العاقل عبد أيضا قاصرة، لا ليس قاصر. يعني لماذا جعلهما مشروطين؟ يقول ها، ومرد هذين الوجودين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا، فمن أجل تعدد الملاك تعدد الوجوب، ومن أجل عدم امكان استيفائهما صارا مشروطين لا مطلقين. فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب. هذا منشأ أن الوجوب التخييري وجوبان لا وجوب واحد كما في التفسير الأول. ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل لا لقصور في قدرة المكلف بل لقصور في نفس الملاك. إذا في باب الترتب القصور أين كان؟ في قدرة المكلف. هنا القصور أين؟ في قدرة المكلف لا في الملاك، في الملاك لأنه لا يمكن استيفائهما معا. جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر، إلا أن هذا التفسير الثاني أشكلت عليه عدة إشكالات تأتي، والحمد لله رب العالمين.